بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. تقو قتك ما يستفاد يا حديث يا 1368 أسامة الشيخ: ما يؤخذ من الحديث؟ اللهم اغفر لي أيها من يزمونه نسامه. الاستغفار استغفاري طلب المغفرة من الله، نكتاك مسامها kutaka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa makosa yanayotendwa na wanadamu. Wa hiya, na hiyo istighfar, alwiqayatu, ni kinga, ni kinga min sharri dhunubi, kutokamana na sharri ya madhambi, ma'a satriha, pamoja na kusitiriwa na kufinikwa. Ni kinga kutokamana na sharri ya madhambi na kusitiriwa na kukingwa na shari ya madhambi. Maa satri, maana ikhfaiha, maa ikhfaiha. Ama lukaya hii siyana, siyana ni kuhifadhi. Ama alafu ani dhunuba mukusamehewa madhambi, fahuwa mahu athariha, ni kufuta alama za madhambi kabisa, iondolewe mpaka alama zake zifutwe kabisa. Mashu almahu huwa mashu athara ya alamatuha, iondolewe kabisa alama ya madhambi. Walakin kad yakunu baada uqubatin ala almudhnibi, huenda ikawa imesamehewa na kuondolewa athari yake baada ya kuadhibiwa yule mwenye madhambi. Kadhibiwa kulingamana na vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi khilafi al-maghfira, kinyume cha maghfira. Al-afwu al-maghfira, vitu vile tofauti. Fa innaha la takunu hakika maghfira, haiwi ma'a nini hiyo al-afwu, haiwi ma'a uqubatin. Fa innaha la takunu ma'a uqubatin, nani al-istighfar, hiyo al-istighfar haiwi pamoja na mateso, bali husamehewa futo mwanzo tu, lakini asatru alafu ndio inakuwa pamoja na kuadhibiwa. Unafahamu? Fa huwa asema mahwa athariha, ni kuondoa alama ya madhambi ambayo ni afu hiyo. Walakin kad yakunu baada uqubatin ala almudhnibi, huenda ikawa baada ya kutiwa motoni na kuadhibiwa mwenye dhambi. Bi khilafi almaghfira, kinyume cha maghfira. Fa innaha la takunu ma'a uquba, maghfira haiwi pamoja na kutiwa motoni, moja kwa moja anasamehewa. Qala ibn Rajab rahimahullah, wa afdalu al-istighfari, istighfari li bora kabisa, an yabda al-abdu bi thana'i ala rabbihi, mja aanze kumsifu mola wake. Thumma yuthanni, kisha aifanye jambo la pili bil'itiraf, kukubali mwanzo amsifu Allah, alafu linalofatia bithanaa ala rabbihi, kumsifu. Thumma yuthanni bil'itiraf, kisha anafanya jambo la pili kukiri bidhambihi makosa yake. Akiri, i'tiraf ni kabul, kukiri na kukubali. Thumma kisha yas'alu Allah al-maghfirata, kisha anamomba Mwenyezi Mungu msamaha, kama fi hadithi Shaddad bin Aus sayyidil istighfari, kama ilivyo katika hadithi Shaddad bin Aus sayyidul istighfari. Bopitia pili, kala Ibn Rajab, asbabu al-maghfirati thalath, sababu za mtu kusamehewa madhambi ni sababu tatu. Ahaduha, moja katika hizo sababu, addu'a ma'a ar-raja', ni mtu kumwomba Mwenyezi Mungu pamoja na kutarajia kwamba atasamehewa, kuomba Mwenyezi Mungu pamoja na kutarajia. Ar-raja' wal amal an yakuna al-insanu fi amalihi annahu yughfaru lahu. Hiyo kwanza. Fa inna du'a ma'muru biha kadua, tumeamrishwa kwayo, tumeamrishwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa maw'uduna alayhi bil ijaba, na tumepewa ahadi vile vile, tumepewa ahadi vile vile ya kwamba Mwenyezi Mungu ataijibu. Du'a, tumeamrishwa kuomba na tumepewa ahadi na Mola kujibu. Qala Ta'ala ud'uni astajib lakum. Naam, hivi ndivyo alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil hadithi, katika hadithi, ma kana Allah liyaftaha ala abdin baba ad-du'a wa yughliqa anhu baba al-ijaba. Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kumfungulia mja mlango wa maombi, halafu amfungia kutokamana na mlango wa kujibiwa. Akwambia omba, halafu tena mlango wa kujibiwa mfungwe. Si maana yake kuomba huko. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa ni mwenye kumfungulia mja mlango wa dua na akamfungia mlango wa kujibiwa mja. La, yote ni wazi, ikifungwa imfungwa, na ikiwa wazi wazi. Naam, lakini dua sababu muqtadin lilijaba, lakini dua ni sababu ya kulazimu, ni sababu inayolazimika kutokana na sababu hiyo, lilijabati, kukubaliwa. Muqtadin mulzamin, ni sababu ya kulazimisha kuwa ni mwenye kujibiwa. Tayib, sema ma istikmali sharaiti, lakini bishart, pamoja na kukamilisha sharti zake, sharti za dua, wa intifai mawani, na kukosekana vizuizi vya kutokubaliwa nini, dua. Hapo itakuwa ikiwa imepatikana vizuizi, dua haitokubaliwa. Lakini ikikosekana yote, intifaa mawane, kukosekana vizuizi vile vinauzuia kutokubaliwa dua, basi insha Allah atakubaliwa. Waqad tatakhallafu alijaba, na huenda ikachelewa kule kujibiwa, huenda ikachelewa liintifai baadhi shuruti, kwa kukosekana baadhi ya sharti za maombi, aweza ikachelewa. Sio kwamba haitojibiwa, itachelewa. Au wujudi baadhi mawania, au kupatikana baadhi ya vizingiti vinavyokataa, vinavyozuia kukubaliwa nani, kukubaliwa ile dua. Wa min a'zami shurutihi, na miongoni mwa sharti zake kubwa kabisa dua, huduru alqalb, pale unapoomba huko moyo wako kwa hapo hapo, sio waomba huku huku wahesabu nazi na makumi. Ona, wahesabu nazi na makumi itakani. Tayib, wa rajau alijabati min Allah Ta'ala, pili ni kwamba una matarajio makubwa kwamba utajibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuomba ile dua. Fa fil musnadi Ahmad, katika musnad Imam Ahmad, hadithi ya 6617 an Ibn Umar anna Nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, amesema, inna hadhihi alqulub awiya, hakika hizi nyoyo za binadamu ni chombo. Awiya jamu wi'a, wi'a ni chombo. Aniya, inna hadhihi alqulub awiya, yani aniya, ni vyombo. Fa ba'dhuha aw'a min ba'd, baadhi ya vyombo ni bora kuliko vingine, na inahifadhi zaidi kuliko vingine. فإذا سألتم بيني من أبو مومبا من جزم فسألوه مومباني وأنتم حالي أكون بني موقنون بالإجابة ومن يقين متجيبيها وسيوا أنا كوالي لكيني كوالي ها وكينجي ترد تقوى إلى دعا هي تقبليوا دعا هي تقبليوا. فإن الله كم جزم لا يستجيب حيتكي لعبد نمجا دعاه على مومبا من قلب غافل فتقمان مولو السهاو مولو غافل كبساء يأيو أمنا حيلي ونجوكي أمنا حيوكو كام هو دعاك حيث قبالي من قلب أي قلب غافل أي ساهن ساهن فهو لا يتذكر شيئا. ومن أعظم أسباب المغفرة ومن أعظم أسباب المغفرة na sababu kubwa katika sababu za kusamehewa mtu madhambi annal abda kwamba mja idha adhnaba pindi anapofanya makosa amefanya jambo la madhambi lam yarju maghfirata min ghairi rabbi asitarajie kusamehewa na asiyekuwa mola subhanahu wa ta'ala kwamba mimi ule mti utanisamehe ule babu utanisamehe كده شومبو كده كتاري سامع لم يرجو مغفرته من غير ربه آسي تاكي كسامعه إلى ذنب كتكماننا آسي كوا مولا ويعلم واجو أنه وأنبا لا يغفر الذنوب هكونا نسامع ما ذنب ويأخذ بها غيره نعنى ماذيبهم تقال ما ذنب سبقونا نمو نيزمو سبحانه آكي أموه بس na kusamea na kuadhibu hakuna mwingine anaweza kuingia kati akadhahu bi dhambi maana adhabahu. Tayib, pili asema athani alistighfar ni kuleta istighfar kuomba msamaha kwa Mola subhanahu wa ta'ala walau adhumati dhunubu hata kama madhambi yataka uliofanya akiwa makubwa wabalagat fil kathrati na ikafikia wasalat fil kathrati adhunubi katika wingi wake anana samai katika mawingu ya mbinguni huko kwenye mawingu kule ifika madhambi uliotenda wewe kuanzia ardhini mpaka ifika wapi kwenye mbingu sahaba sama sasa wewe taka msamaha hata ifikie hapo. Wal muradu bil istighfari matakwa na maksudi wa istighfar nini al istighfaru al maghrunu bi adami al israri ni kutaka msamaha ilofungamana na kutokakamia kosa al israr huwa al istimrar ala kukakamia ni kuendelea na kosa ni kuendelea huku una watakamsamaha lakini ikosekane kwa huendelea na lile dhambi. Lakini ikiwa wewe wataka istighfar ambayo imefungamana na kuendelea makosa hakuna faida unayopata. Alistighfaru kutakamsamaha almaqrunu lufungamana biadami nisani pasina kukakamia ile dhambi yani masana kuendelea na dhambi. Ama listighfaru bilisani ama kutaka msamaha kwa ulimi ma israri alqalb moja na kukakamia moyo unaendelea ala dhambi kosa lile fahuwa duaun mujarad ni maombi tu kama maombi mengine ni maombi tu وشفام إن شاء الله أجاب موه كتاك أتيتكيا وإن شاء رده أي لم يقبله حتى قبالي من يزمونه ما هم بي كما يالي أبايو أين يفني ونمت فأبايو أبا إيهيلو ني بس ني دعا تو بس ني دعا وسببه موه ناين دليا نمكوسا فنجين نجابه لشرك فنجين هو نانيا أبايو إذا كفني إلي عمل isikubaliwe kwa sababu kuna nao mna shirki. Wakad yakunu henda ikawa israru kukakamia mani'an ni kizuizi minalijaba kujibiwa bimaana الإصرار هذا الذي تصر به ذنب أنبا ويندلينا بس وينك كواني كيزنجيت ياكو تجيبي وماومبيا ساسا تكان أتنبه إنا تكان نكوانبا أتنبه وي أتنبه kwanini mimi naona hali si nzuri, pengine kuna makosa fulani mimi nimefanya, au pengine nimepunguza masharti fulani. Ona sasa, arudi ajiweke sawa sawa. Asema katika fafil musnad, katika musnad ya Imam Ahmad, hadithi ya 106 hada hada nukta ya biyumen. طيب 155 نقطة هي الله أكبر العيون هذه الله أعلم بحالها. طيب أسيمني عن عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعة حديث أسيمة ويل للذين أولي نيوالي أنبا وكوانبا يسرون ونوككمية على ما فعلوه يالي وليفاني وهم يعلمون حكوا جوا وجوا فجبا كوسا وإننا بكوسا سسهاوا أولواه. وعلماء سيما ويل نواد في جهنم نجان وكتك موت وجهنم وانجين سيما لا نواد موت وجهنم واد في جهنم نعوذ بالله من أن أدخله أولواه. وخرج البيهقي في شعب مجلد 5 حديث 136 عن ابن عباس مرفوعة قال المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه المستغفر له أن يتكام سامه من ذنب كتكمن مكوسا وهو مقيم عليه وهو على ذنب يعني مستمر على ذنب كالمستهزي بربه نكما متونا فنشيرة Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasema astaghfirullah tawa kwenye madhambi. Kama sangine tunapofanya sasa astaghfirullah tawa lakini fulani bwana wasengenya. Ona astaghfirullah lakini fulani haikubaliwi kitu kama kile. Al-mustaghfiru min dhanbin wa huwa muqimun alayka al-mustahzi bi rabbina a'udhu billahi min dhalik. Fal istighfaru tam kutaka msamaha kulotimia al-mujibu lil-maghfira inayopasisha msamaha. Ha huwa maqarana عدم الإصرار نيل لفنغمانا كتو ككمية أناك كما مدح الله أهله كما منزمه ألبو وصيف واتولي وني كلتا استغفار ووعدهم بالمغفرة أكواجزية وقوات وسامهم منزمه سبحانه وتعالى. فأفضل الاستغفار استغفار بورا ما قارن به ترك الإصرار نيل لفنغمانا ما قارن به ترك الإصرار نيل لفنغمانا نكواتا كككمية للكوسة وهو حينئذ وقته يؤمل توبة نصوحا يعني ترجيه كبسة كومبا أتكوى مكبالي وتوبياك نتوبياك تكوى توبة مقبولة صحيحة itakuwa tauba ambaye imekamilika sadika taubatan tauba nasuha bimaana sadika iki kweli kweli. Wa in qala bilisani hata kama atasema kwa ulimi wake astaghfirullah wa khairu wa huwa ghayru muqli'in biqalbi, naye hakujinasua kwa moyo wake katika makosa kama yale. Muqli' ay tarik أقلعك شيئا بمعنى من موع أسلياك نكون موع قلع الشجرة من موع قلع السنة شفاهم زول أن باه يكفون كمانا لن استغفار ما قرر به ترك الإسرار وهو حينئذ يؤمن حال يقوم بيولي من يكتك استغفار أنا ترجي توبة النصوحة توبة يا كويلي كويلي. وإن قال بلسانه أستغفر الله وغير مقلم بقلبي فهو داع لله بالمغفرة هو أعوبا من يزمونه وأمسامه وقد يرجى له الإجابة نبيل بلا أترجيوه كجيبيوه من يزمونه فهو داع سبب من أسباب إجابة الدعوة لله. وأفضل أنواع الاستغفار استغفار بورك بسكتك نمنا يقوم باستغفار نينجي أن يبدأ بالثناء على ربي أمسيف مولا مواز ثم يثني بالاعتراف بذنبه كيشا بيري أكبالي كوسلاك أكيري كوسلاك ثم يسأل الله المغفرة كيشا مومب من يزمونه مغفرة كما جاء في سيد الاستغفار كما يبقوجه كتير دعا يا سيد الاستغفار. الثالث يتات التوحيد ونبو أومب استغفار نلازم ونبوكشا من يزمون siku ambao unashiriki na bid'a unzama hata hakuna sehemu leo nje alafu tena wasema Mungu nisamehe Mungu nisamehe na wewe unaogelea kwenye madhambi ya shirki na bid'a na mambo yasiyokuwa na maana. At-tauhid kwana upokeshaji wa Allah katika kila jambo, na unalofanya ni kuwa ni lile jambo ambalo Mungu aliridhia na mtume amelisema. فهو كوانا توحيدي أقوى أسباب المغفرة سبب كبا يكسامه ومتو مدابني نتوحيد نتوحيد كما هنا توحيد خلاص فالتوحيد هو سبب الأعظم توحيد بسبب كبا أكبر. فمن فقده من يكو يكوسى توحيدي منتو أكوسى فقد المغفرة أشكوساني مسامة أبي هنا توحيد أمي سها أبي أمي قسم سما. ومن جاء به نمن يكوجنا توحيد كوانا توحيد فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة أمي يكوجنا سبب كبا يكسامه ونين ماذا أنبياء. قال تعالى أنت أنا أمبا من يزم هلاف ميش وأنا ختمشا كو الشرك ربي نفهم كو باركزا ما شيخ لا ما شريف لا بها تا شرك يبدأ بثناء الله ويختم بشركه. فهذا الشرك يمسح الأول. الله أكبر كيشا أبو سيشا هو جفايا للوت وتقوى أوبا مياكا مياكا مياكا لكن كيشيكا كوري كمبيوي كازياك وأنك وكفوتا ما هناك شيء ما هناك شيء هناك هين مهم وتوحيد يا بات الخير ومهم وتوحيد. لا يقبل عمل ولا تغفر الذنوب ولا يدخل الإنسان الجنة ولا يرجى توبة من الله إلا بالتوحيد. والناس يرون توحيد جزبا ستون زلوا لا إله إلا الله زيو. أهل لا إله إلا الله لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون الشروط ولا يعرفون الموانع ولا نعم ولا يعرفون موانع لا إله إلا الله لا يعرفون ونحن أهل لا إله إلا الله نيف إيوني كوسا كوبا سانا أمة وتكوى تنبهش في جماعة الخير نا هكونا كيتو كنا تشكيوا كتك مجتمع كلكم مامو منه مامو منه واتوانا يشكيها سان هواكو تياري كسوما العلم النافع ولا كفجع عمل صالح وسبب هو الذي أرسل رسوله بالهواكو تياري كسوما قرآن نسن هاي ماما بيني وزيتو سان هلافو كنا التوحيد والنذارة لازم واتو فنشو التوحيد ناوي وأوني من الشرك ساسا ويسيكو تكبو سمهين الشرك بس وشاويكو علامة ساسا هذا لا ينفع أن يكون في المجتمع هو يبانا كتك يعني جميع وإسلام نمتو خطار نمتو خطار جانا كنا موجر وكين يلزي سيبو كنا كجانا كشيكو jana kashikwa kaja mmoja katika mashahidi akamwambia nyinyi wale watu wa kupinga maulidi sikia balaji ona hata makafiri wana kampeni ya kuturudisha katika shirki na bid'a watu wa mamilioni ya pesa sasa ukishikwa tisho wapinga maulidi inaipinga maulidi kwa nani nipige fuzi kwa nini dini mimi siamini kwa maulidi nini maulidi nini eshwa la arifu sasa ule kijana alikuwa mkereketo alipomaliza akamuuliza nikuulize swali bwana aina Allah wajua mtu mwenye nguvu atasema wewe hustahili kuniuliza mimi ndo nastahili kukuuliza wewe sikia wala Bicara bi'ain Allah. Bas. Bas. Oh, nak berleza ju'ain Allah. Miji syekh dan filim bakal menyumbah mizah. Bahawa nak baju di mana. Kata kuat di hawa. Nasallah salam. Khatari. Allahu Akbar. فقد أتى ومن جاء به لم يكجن التوحيد فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة أم يكجن السبب كبه كسامه هلو موينار جماعة هاي من من وإسلام لو كان بيه مصومة تارين فيت سيسوا تفعلوه وتقول رديشة كوانة زاس إيه كوانة كوانة متوسيوة بانا كسومة متوسيوة ها ما صحابة ورسمي ما كيوة زيوة كسومة دين أوزيوة سلمان الفارسي او انفانو كتو سيس الكوانا ميكا 80 البسلم 80 سنة ناكا سوما ديني اكايش كتكا اسلام ميكا 80 160 ها ناكا اما نشوني معروف بقى مترومي اكا مبين دا اكا مبيا سلمان منا سلمان منا اهل البيت سلمان كتكا سيس اهل البيت ها اسابو نين ايمانياكي نوكولي واحد طيب Kwa hivyo ni muhimu sana watu kubumburushwa mara kwa mara na kuelekezwa akili yao katika kule kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala usiogope. La, waogopa nini? Jambo la haki. Dhalimu atakuwa tu, atakitaka kukudhulumu atakudhulumu. Okay, Mungu yuko wapi? Tamima sifisama. Hata kama atakukua atakuwa tu. Sawa useme ukweli. Sawa usiseme ukweli. Madamu akutaka wewe. Ha, wewe usalimiki. Shafahamu. Kwa msimu useme ukweli. Kama Imam Ahmad rahimahullah. Alimambia nini manafunzi wake. Ambia, ya Imam, sema neno moja tu. Al-Quranu makhluk basi. Utoke kwenye mateso haya. Hadhil mihna hadhim. Toka. Wateseka, wapigwa. Akaambia nenda nje kangalia wako kina nani. Akienda kakuta umma. Umma. Wako nje waongojea tamko lake tu yaseme Al-Qur'an makhluq na wakufuru basi. Sasa itakuwa sababu ya kuwapotosha nani? Ni yeye. Kwa sababu afadhali nife katika haki. Qur'an si makhluq, maana ajua hawatomwacha, hawatomwacha. Leo ingekuwa mimbabi talmia hata kwa ishara tu kidogo, lakini hawamwachi. Kwa fadhali ufwe katika haki. Naam. Tufahamiane vizuri eh? Allahumma salli ala Muhammad. Tayib. Tauhid ni kitu muhimu ya. At-tauhid huwa damuna wa lahmuna ya Sheikh. Bila tauhid hakuna Uislamu wala kuna chochote. Hakuna kusalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu wala Mungu hakujali kamwe. Barakallahu fik. Ash-shirki huwa abghadhu shay'in 'inda Allah. Hakuna kitu Mungu anaichukia kama nini? Shirki. Na hakuna kitu anaipenda Mwenyezi Mungu kama nini? Tauhid. Na wana tauhidi ni mchezo tu. Ana wapi wewe? Tauhid. Waona kitu kidogo hawasemi, hawasemi jambo, wasema tu hivi dhihaka. Tunasallallahu salaam. Naam, asema qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na chochote. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نامسامه مجاواك ما كوسا يليو چيني يعني يا شرك طيب لكن كو يولي اتكاي كسامه سيو كما mtu يا نزاما كني شرك na bala alafu sema kwa Mungu amenisamehe tawanaji haiendi eh naam jaa ma'a at-tauhid yamkuja na tauhid walau jaa biqurabi dunya khataaya. Hata kama atakuja na karibu na mjazo wa makosa wa dunia nzima, karibu na mjazo wa dunia makosa, akija nayo hiyo na ana tauhid, laqiya Allah biqurabiha maghfira, Mwenyezi Mungu atakabiliana naye kwa mfano ule mjazo wa maghfira. Amfanya madhambi kopesi zake, lakini kwa kuwa ni ahlu tauhid, madhambi yote yatakuwa si madhambi, asasamehewa. Naam. Na watu washindwa kukirisha kitu kimoja tu hiki. Allahu. Lakini hadha ma'a mashiatihi azza wa jalla. Hii pamoja na matakwa yake. Mungu halazimishwi. Fa insha ghafara lahu, akitaka kumsamehe mja atamsamehe. وإن شاء أخذه بذنوبه كتاك أتمتسك وما قسياك ثم كانت عاقبته ألا يخلد في النار كش منشواك عاقب عن آخره عاقبة كل شيء آخرها منشواك إلا كيت ني ألا يخلد في النار أسويك موتوني ميلالي أن لا يدوم في النار أسيدوميش في النانية موتو جن. بل يخرج منها تطوك ثم يدخل الجنة حتى كما أنه ما كساقان لكن مشوك تمنزي كواب الجنة مدام ما أهل توحيد طيب قال بعضهم سمى بعض العلماء الموحد أنتم من يكون بكشة الله الله تجي عليك تكواب لا يلقى في النار حتى بموتوني أبدا كما يلقى الكفار كما مكافير فيديو أنا بطوب وأنا نموت وجهنم لا أنت أهل التوحيد هطوب ولا يبقى كما يبقى الكفار هباكي موتوني كما وأنا بباكي مكافير موتوني فإن كمل توحيد العبد إكتمية يكون بكشة منجا مولاكي وإخلاصه لله فيه نكم تكسي من يزمه قد تقول يكون بكشة وقام بشروطه كلها بقلبه أكاسماما كويتميزا مشارتي يوتي وموياك ولسانه ولماك وجوارحنا في نقباك أو بقلبه ولسانه عند الموت أو كموياك ولماك وقت أنا بقوفة هو كان أمينه كتمك لا إله إلا الله أوجب ذلك مغفرة حيلو لتنبس شيء أسامه ما سلف من الذنوب ما ذنب يلو تنقلية سلف معنا تقدمه ما تقدم من الذنوب يغفر له ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من الدخول في النار بالكلية نيو توحيد تمزوية ونجي موتوني كبسا هنجي موتوني منين هذه الكلمة السهلة نطقها الخفيفة لكن معناها عظيم معنى عظيم فإن السماوات والأرض قامت بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله وتعونا توني ننبين ونيوتا لا سيبا هيفيو الله أكبر فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه يوتا بيكون بإيمي جوا ناكو حكيكا ناكو تيميا كتك مويواك نينو لا إله إلا الله أخرجت منه كل ما سوى الله محبة نينو هيل لتمطوع كتك مويواك ما بينزي يسوكوا يا منيزي مو سبحانه وتعالى ما بينزي يا الله ما بينزي كتكين هيكوتاني كما أنا أسيب من قيم رحمه الله أسيما حب القرآن وحب الغنى لا يجتمعان ويوى بين القرآن على هو بين دانانين بقوال وشاف نطهارة تقوتانا لا إله إلا الله واب هذا كوتاني شيء قرآن ما نوم يزمو سبحانه وتعالى نيمبو نوشافنا نو خبيثي نسأل الله سلام هاي كان وتعظيما أنكم تكوزا وإجلالا أنكم مشيم ومهابة أنكم وقوبا وخشية فيلي فيلي ورجاء أنكم ترجية وتوكل أنكم جميع وحينئذ وقتها تحرق ذنوبه وخطاياه كلها من يزمو تزي شوما كميسا تزي سامه ما كوساياك يوتي ألو يفنيا ولو كانت مثل زبد البحر حتى كما ننفانوا فوفو لبهار وينجي واحد الله تيسامه وربما قلب قلبت وربما قلبت ها حسنات وربما قلبتها حسنات هنا الى الذنب نوامة فان هذا التوحيد هو السبب الاكبر الاعظم هي التوحيد السبب كغيوزوا يلي ما ذنب يكفنيو مزوري ولو وضعت ذره منه على جبال ذنوب لو يتوكوا سهم دوغو يا توحيدي كتكما جبالي وخطا والخطا كتكما جبالي يا مذنبي نما كوسا لقلبها حسنات يزمغ تيغوزا كما نيكسبو نينو هيلو كما جاء في المسلم. نعم، انظر هذه الكلمة، ولربما قلبتها حسنات كلمة التوحيد، فإن هذا التوحيد هو السبب الأكبر العظم، ولو وضعت ذرة منه على جبال ذنوب الخطايا لقلبها حسنات. نجمونه كما جاء في المسند عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله تترك ذنبا ولا لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. لا إله إلا الله حياتي ما قص كبساء يا سامه ما قص حيات ولا حيات ولا هكون عمل إن أتنغلي لا إله إلا الله لا يسبقها عمل هكون عمل بورا كلكو لا إله إلا الله. الله أكبر، انتهى كلامه. سمعتم لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. نعم، انتهى كلام. حديث نوفتية يمتم صلى الله عليه وسلم من حديث 1370 وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن بكي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يمتم علمها هذا الدعاء تمي كمفونزة هي دعاء إتكا يقوني تمي مني كمفونزة. اللهم ايوه مولا اني حقيقة مني اسألك انا كوامبا من الخير كتوكمان خير كل يوت نكوامبا كتوكمان خير يوت عاجله امبايو اتايكو نيبا هابا دنياني وعاجله نوتاكيو نيبا كشو آخر خير إما أتنيكلوشيا إما أنيبها في الدنيا نقوم بها ما علمت منه نايجوا كتك هزو خير وما لم أعلم نخير نسيجوا ممنيب وأعوذ بك نجيكينك نوي من الشر كله تقبنا شريوت عاجله إتكايوني باتها في الدنيا وآجله أن بيقوم بها إتكايوني إتكايوني إتكاين أثيري كشو آخرة ما علمت منه وما لم أعلم مذن بالنوجوة من قد ما كان مذن من قد نسيوجوة نخير نوجوة نخير نسيوجوة بلا بلا نشر نوجوة نشر نسيوجوة نسامه. اللهم إني أسألك يا مولا كأن قمينا قومبا من خير ما سألك عبدك ونبيك كل خير ألو قومبا متفوما واكو نمتفومي واكو نكوامبا نميم وأعوذ بك نجيكينغا نوي من شر ما عاد به عبدك ونبيك نجيكينغا نوي كتوكا من شر ألو جيكينغا نوي متفوما واكو نمتفومي واكو دعاء عظيم. اللهم إني أسألك الجنة يا الله من كوامبا ونتيه كتك جنة ياكو وما قرب إليها من قول أو عمل أو نيونغوزي كلا كيتو كتا كجوني فانيا نيوه كريمو نكوينجيا بيبوني نياتند سوا يكو سيموا أو سوا يكو تندوا يوتي مبيل نبيكي وكونا كيتو نكي سيما نتانجيا بيبوني ننتاكوا كريمو أو نكي تند تاكوا كريمو نا بيبوني يوتي هايو بس نكوومبا نايكيوا نمذنبي يوتي هايو نكوومبا ونيوكي مبالينا na hiyo kila kitu ambacho kitanipeleka karibu na pepo katika maneno au matendo. Wa'udhu bika minan nar najikinga na wewe na moto. Wa ma qaraba ilaiha na kila tendo linalokaribisha mtu karibu na moto min qaulin tamko au amalin tendo. Wasaluka na kuomba an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair na kuomba ujalie kila hukumu ulaina hukumia mimi iwe ni ya khair kila hukumu ulaina hukumia mimi iwe ni hukumu ya khair hukumu ya khair sio ya shari. Ewe Mola, dua adhima, dua kubwa sana ya kuomba. Akharajahu Ibnu Maja wasahau Ibnu Hibban wal Hakim, hadithi ime tajwa katika kitabu chake na Ibn Majah katika Sunan na vile vile Ibn Hibban katika sahihi na Hakim katika Mustadrak wamesema, wamehukumu hadithi na wametoa katika vitabu vyao. Darajatul hadith, alhadith sahih, hadithi sahih. Faqad sahahu al-Hakim wa Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban na Imam Hakim wasaisha hadith. Qala Shawkani fi Tuhfati Dhakirina, sema Imam Shawkan, Shawkan qarya min qura Yaman. Naam, ha Ash-Shawkani wa Sal'ani nimji si Shawkani miba si ah Shawkani ni jina la mji. طيب اخرجه الترمذي من حديث ابي امامه, امام الترمذي امتوا اكيبوكيا حديثي kutoka kwa Umama. قال الترمذي اسمع حسن غريب, يا حديثنا حسن نيجيني vile vile, وانما لم يصح الترمذي بسبب نسينجين حكصايش امام الترمذي حديث, لان في اسناده الليث ابن ابي سليم او سليم ibn Abi Sulaym, huyu ndio Layth yupo katika isnadi ya hadith, wa huwa naye, wa in kana fihi maqal, hata kama watu wamemzungumza faqad akhraja lahu Muslim, lakini Imam Muslim ametoa hadithi zake katika kitabu chake. Wa hadithuhu la yaqsuru, hadithi yake la yanzilu, haiteremki an rutbati al-hasani, chini ya daraja ni ya hasan. Hadithi yake, hadithi huyo bwana Al-Layth bin Abi Sulaym au Salim, haiteremki chini ya hasan, haifiki sahih, lakini chini ya hasan la, haitakuwa dhaif. Wa qala Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, akhrajahu Ahmad, hadithi vile vile impokewa na Imam Ahmad na amekitoa katika kitabu chake Musnad, wa Ibn Majah katika Sunan, wa Ibn Hibban katika Sahih, min tariq Hamad ibn Salama, Hamad ibn Salama gogo hilo. Akhbarani Jabrun bin Habib, sema nimeambiwa na huyo bwana, an Ummu Kulthum binti Abi Bakr, kutoka mara Ummu Kulthum mtoto Abi Bakar, an Aisha ta, akipokea kutoka Aisha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumia allama hadha dua, alimfunza dua hii, fadhakarahu, akaitaja, akafanya nini, akaitaja hii hadithi. Qultu, asema sahibu alkitab au Sheikh Albani asema, wa hadha isnadu sahih, isnadu ni sahih, wa ruwatu thiqat, na wapokeaji ni waaminifu, wote ni waaminifu hawana matatizo. Ruwatu Muslim ni wapokeaji wa Muslim, an Jabr bin Habib wa huwa thiqa, thumma raaitu alhaditha fi almustadrak, asema kisha nikaona hadith ndani ya mustadrak, min tariq Shu'ba, an Jabr bin Habib bihi, kwa isnadi hiyo hiyo. Wa qala al-Hakim, hakim sahih, sahih al-isnad wa faqahu Dhahabi, akisha afiqiwa na Dhahabi, khalas hadith yu'malu bihi. Naam, tayib, wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, intaha al-kalam ala darajati ahadith bulugh al-maram fi laylat al-ahad al-muwaffaq kadha 29/6/1407. Thumma kisha tammat al-muraja'atu al-akhira, kisha ikarudiwa mara ya mwisho, asema fi duha yawm al-jum'ah, asubuhi ya siku ya Ijumaa, duha bana subh, subh ya yawm al-jum'ah, na tarehe 5 mwezi wa 4 1410 baada ya miaka miwili tena. Thumma u'idat al-muraja'a, kisha kirejelewa tena muraja'a hiyo maratan ukhra marankin, wa kana akhiruha fi shahr rajab am 1421 hijri, kitabu kimerudiwa rudiwa sana. Mufradatul hadith, ani vilima viguma vilokuja katika hadith, ajilihi ay al-ajil muqabilu al-ajil, inalingana nini, inaelekeana na ajil, من كل شيء قد كلا كيت ومعناه الخير الحاضر خير يحساس هيفي ايه هنا او خير يا دنيان الى اخره اي اجل اجله اي ما تاخر من خير الدنيا والاخره ان خير تكوي تشلوا كتب من الدنيا الاخره بها قضاء قضيته اي قضاء له القضاء له عدة معاني قضاء إلى معنى كذا وكذا أسمى أقربها هنا معنى إلى كريم زيدها أن المراد به ما قدره ما قدرته وأمضيته تجعله لي خيرا ما قدرته كلا ولتك قدري من يزمن وأمضيته كيبيتي شاه تجعله لي خيرا نجعل يمين بقوان خير كلا حكم لبيتشا أما قضى قضى بمعنى حكم وقضى بمعنى أنهك وقضى بمعنى مات نعم هذه معاني قضى انظروا في اللغة معنى اللغة إن معنى ينجسان قضى ما يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توبت فايداغاني كتك حديثي أمتومي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمتومي علم عائشة رضي الله عنها من فنش عائشة هذا الدعاء الجامع دعاء لكساني كل خير حيكوبا كشاكيت دعاء كبسان يهديكم الله أفهم فكذلك ينبغي للمسلم يتكانك ومسلم أن يعلمه أهله أوفونز واتوى نباني كوا سيأسومي إيه كما متومي المفونز مكو بلا شك سيعيش بكياك لفونس يوت وأولاده نوتتواك وأهل بيتي نا واتوى نباني كوا مكو ومن يتصل به نيوتي أنا يفنغمان أنا يييه شفام يعلمهم الخير بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم أوفونز خيري وكيتو كتكتو نفسا كتكامان بو دينيا ودنيا فهي دعاني مهم سانا شامل جامع جامعنا شامل مكسنيا كلا خير ناو توت ناو توفونز أوفونز يرتواكو ففي الحديث سؤال الله تعالى الخير كتك حديث كنا كموامبا من يزمون خير الذي يشمل منافع الدنيا والآخرة أنباء ونقصانيا منفع الدنيا والآخرة مما لا يعد من قبل مامبو يسو حسابك لا يعد لا يحاسب نعمة ذاك هذه حسابك ولا يحصى ولا هيذي بتيوي ها وفهم العجل منها والآجل يا دنياني كتكيزونا يا آخرة والمتأخر المعلوم منها للداعي نائلة إلو تشليوة نيدوة نخيري أنا يوه هو من يكون با والمجهول له مما لا يعلم إلا الله تعالى ندوع بازو هزيوية نخيري بازو هزيوية نيدا با مونغو ندو يوجوها بكيات مونغو سبحانه وتعالى ندوع نجوها لكن أمباتو خير أنا يجوا يا من يزمون خيري ونا يجوا ويه ويه خير ونا يجوا كده وط طيب سوت وكدي فنغتو نخير نا يجوا له يو سيجوا ينجسار ساسوكا كوسا تاتو كما يستعيده ويلتجو إليه كما أنا بوجيكينغا نا كمكيمبليا من يزمون من شرور الدنيا كتقمانا نشر الدنيا والآخرة العاجل الحاضر يحساس يبي منها كتكهيزو والعاجل المتأخر تكيقوجا مما علم به الداعي كتك خير أن بقى ميجوه هو من يقوم بما جهله نعم بقى هيجوه يوتيه إن ثم عمم سؤال كشا كينيزا قوم من نوع آخر سنبولينجيني وهو أن الداعي قوام بأولي من يقوام يسأل الله تعالى أنا مبا من يزمونه من خير ما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خير ألي مبا من يزمونه متومه ويستعيذنا نجيكينغا مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أبايا نووفوا نجيكينغا نوم تومي صلى الله عليه وسلم الذي علم ما عند الله من خير تومي عليه جوا خير زيزوكو من يزمون وشر نشر أكثر مما نعلم زيد فيرشه وجواسيس فسأل أفضل سؤال كمونيزة سؤال لبورا واستعاذ بربك جكينا ملزواك من أسوأ معاذ نكت كبايا أمباتو منتو جكينا ناتو فنحن به مقتدون سيسي تومويجيزة متومي صلى الله عليه وسلم في الرغبة كتك كوبين في الخير خيري والبعد نكجوك أمبالي عن شر نشر فإذا تانو ثم سأل العبد من ربه الجنة كيشا أولم جاك مريزم لزواك جنة وهي غاية المطلوب أبي وقوم بنينت أبي وقوم الله ندعا وسأل الوسيلة إليها نكوم بنجية يقوي فيكيا من الأقوال الطيبة كتقمنا منين مزوري والأعمال الصالحة نما تندو مزور يوتي هايو نيركيزي نجيئيبي أمباي قوامبا ميمي نتايفكيريا بيبوني ومنينو مزوري يكو زغمزوا نما تندو مزوري يكو تندوا ستة ثم سأل الله تعالى العبد ثم سأل الله تعالى العبد ثم سأل الله تعالى نعم العبد أن يجعل كل قضاء قضاه أن يكون خيرا كيش من يأمون بسأل ثم سأل الله تعالى العبد كيش ثم سأل الله العبد نعم كيش من يزمو أكمون بمجا مونغو أن يجعل كل قضاء أجلي كل حكم قضاه وليحكمه أن يكون خيرا كوني خيري ولو ظاهره ومظهره شر حتى كما إنجياك نا علامة ياكل وتنشي شر إلا أنه في حقيقة الأمر أما كوانبا كويلي كويلي أجابه له هو خير وخير فإن تدابير الله تعالى كلها وفق الحكمة والمصلحة حكا هو عند شاجي ومن يزمون ما بيوت يا وانا حكمة ياكل مصلحة ياكل سبحانه وتعالى يا وانا حكمة ياكل مصلحة ياكل وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وين مكتشكي كيتو نني خيري كوينيني عسى أن تحبوا شيئا نهكيك ومتفند كيتو هو شر لكم نكوان شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون مقدو يجوا وكيك ومامبو نيها مجوه سبع فهذه الأدعية الشريفة حيا ما أمبي ما تكوف علمها النبي عائشة تومي صلى الله عليه وسلم من فونز عائشة ليكون علمها لأمته التي نصحها إيوه كوانبا كل خجوة كواك يا أمة واك أمة أمبا كوانبا متومي أميوابا نصحها وبرها كوفنيا ويم أحسن إليها كوفنيا ويم تومي صلى الله عليه وسلم وهي من أنفع الأدعية ندعى إني منفع كوبا سانا وأجمعه لكوسانيا لخيري الدنيا والآخرة خيري دنياني ناخر دعا هي ني دعا مهم سان ني وانديكي كوني كرتاس وناو فكوني كلا ونبوكوين دا ويانغاليا ايدي وحفاد سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.